قال القرطبي: وفي الحديث من أعان على قتل مسلم بشطر كلمة الحديث. قال سفيان: هو أن يقول في تقتل قتل. وقال قطيف عن مجارب أنه قال: فواتح السور كلها قاف وصاد وحاميم وطاسين ميم والإسلام راء وغير ذلك هجاء الموضوع. وقال بعض أهل العربية: هي حروف من حروف المعجم استغني بذكر ما ذكر منها في أوائل السور عن ذكر بواقيها التي هي تتم 28 حرفا. كما يقول القائل: ابني يكتب في ألف باء تاء تاء، أي في حروف المعجم 28 فيستغنى بذكر بعضها عن مجموعها. أتاه ابن جرير. قلت: مجموع الحروف المذكورة في أوائل السور بحذف المكرر منها 14 حرفا، وهي ألف لام ميم صاد راء كاء هاء ياء عين قاسين حاء قاف نون، يجمعها قولك نصف حكيم قاطع له سر، وهي نصف الحروف عددا، والمذكور منها أشرف من المتروك. وبيان ذلك من صناعة التصريف. قال الزمخشري: وهذه الحروف 14 مستنيرة على أصناف أجناس الحروف، يعني من المحموسة والمجهورة، ومن الرقوة والشديدة، ومن المطلقة والمفتوحة، ومن المستعلية والمنخبرة، ومن حروف القلقلة. قد فردها مفصلة ثم قال: سبحان الذي بق في كل شيء حكمته. وهذه الأجناس المعدودة مذكورة بالمذكورة منها. وقد علمت أن معظم الشيء وجله منزل منزلة كله، ومنها هنا لخص بعضهم في هذا المقام كلاما فقال: لا شك أن هذه الحروف لم ينزلها سبحانه وتعالى عبثا ولا سدى. ومن قال من جهل كلمة القرآن ما هو تعبد لا معنى له بالكلية فقد أخطأ خطأ كبيرا، فتعين أن لها معنى في نفس الأمر، فإن صح لنا فيها عن المعقول شيء قلنا به، وإلا وقفنا حيث وقفنا وقلنا آمنا به كل من عند ربنا، ولم يجمع العلماء فيها على شيء معين. وإنما اختلفوها من ظهر له بعض الأقوال بدليل فعليه اتباعه، وإلا فالوقت حتى يتبين. هذا مقام. المقام الآخر في الحكمة التي اقتضت إيراد هذه الحروف في أوائل السور، ما هي مع قطع النظر عن معانيها في أنفسها. فقال بعضهم: إنما ذكرت ليعرف بها أوائل السور. أثار ابن جرير: وهذا ضعيف، لأن الفصل حاصل بدونها فيما لم تذكر فيه، وفيما ذكرت فيه البسملة تلاوة وكتابة. فقال آخرون: بل ابتدئ بها لفتتها لاستماعها أسماع المشركين إلى تواصل بالإعراض عن القرآن، حتى إذا استمعوا له. يا أولا إن من ولا إذا من أحسن تواصل بالإعراض عن القرآن، حتى إذا استمعوا له تلا عليهم أن يؤلف منه. أتاه ابن جرير أيضا وهو ضعيف أيضا، لأنه لو كان كذلك لكان ذلك في جميع السور، لا يكون في بعضها كذلك ما ليس كذلك. ولو كان كذلك أيضا لم تر الكتاب بها في أوائل الكلام معه، سواء كانت كتاب سورة أو غير ذلك. ثم إن هذه السور والتي تليها أعني البقرة وآل عمران نجريتان ليستا خطابا للمشركين، فانتقض ما ذكروه بهذه الوجوه. وقال آخرون: بل إنما ذكرت هذه الحروف في أوائل السور التي ذكر فيها بيانا لإعجاز القرآن، وأن الخلق عاجزون عن معارضته بمثله. هذا مع أنه أكثر من هذه الحروف المقطعة التي يتخاطبون بها. وقد حكى هذا المذهب الرازي في تفسيره عن المبلد وجمع من المحققين وحكى القرطبي عن الهراء وقطرب نحو هذا، وقرره الزمخشري في كشافه ونصره أتم نصر. وإليه ذهب الشيخ الإمام العلامة أبو العباس بن تيمية وشيخنا الحافظ المجتهد أبو الحجاج المزي، وحكاه لي عن ابن تيمية. قال الزمخشري: معنى في هذا أن الله جل وعلا ذكرها للتنبيه على عظم شأن القرآن، وأن هذا القرآن العظيم المعجز المستمع على الأحكام العظيمة والأخبار الصادقة المتنوعة، مركب من هذه الحروف التي تقرؤونها وتعرفونها. ألف باتا ذاجة إلى آخر، في حروف معروفة لهم ترك منها الكلام. هذا الكلام العظيم الذي جاء به هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، هو وركب من هذه الحروف ومجموع من هذه الحروف واشتمل على هذه المعاني العظيمة. أما معانيها الصحيح في هذا أنه أن يقال في هذا الله أعلم. الأقوال التي ذكرها كلها ليس عليها دليل واضح، لا من كتاب ولا من سنة ولا من إجماع، فلهذا يقال فيها الله أعلم لما هو السر فيه، ما هو معناها بالنص في ألف لام ميم وألف لام ميم صاد وحاميم وألف لام راء إلى آخره. الله جل وعلا أعلم في معنى من ذكرها في كتابه العظيم سبحانه وتعالى. وأما أنه فيها تنبيها على أن هذا الكتاب العظيم الذي أنتم تتلونه وتقرؤونه وركب من هذه الحروف ومجموع من هذه الحروف التي يتخاطب بها الناس، هذا له معنى من جهة حكمة. ولكن الخلاصة في هذا الخلاصة أن هذه الحروف المقطعة ليس في النص ما يدل على معناها، فسروا فيها ما قاله أهل القول الأول، وأن الله جل وعلا أنزلها لحكمة عظيمة ولفائدة كبيرة، وأما تعيين هذه الحكمة وهذا المعنى فالله أعلم سبحانه وتعالى. قال الزمخشري: والأنفال كلها مجموعة في أول القرآن، وإنما سررت ليكون أبلغ في التحدي والتذكير، كما سررت قصة كثيرة وسرر التحدي بالصريع في أماكن. قال: وجاء منها على حرف واحد كقوله صاد نون قاف وحرفين مثل حاميم، وثلاثة مثل ألف لام ميم، وأربعة مثل ألف لام ميم راء وألف لام ميم صاد، وخمسة مثل كاف لام ياء عين صاد حاميم عين ميم قاف، لأن أساليب كلامهم على هذا من الكلمات ما هو على حرف وعلى حرفين وعلى ثلاثة وعلى أربع وعلى خمسة لا أكثر من ذلك. ولهذا كل سورة افتتحت بالحروف فلا بد أن يذكر فيها الانتصار للقرآن وبيان إعجازه وعظمته، وهذا معلوم بالاستقراء وهو الواقع في 29 سورة. ولهذا يقول تعالى: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه، ألف لام راء كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم، ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، آمين تنزيل من الرحمن الرحيم، آمين عين سين قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. وغير ذلك من الآيات الدالة على صحة ما ذهب إليه هؤلاء لمن أنعم النظر والله أعلم. وأما من زعم أنها دالة على معرفة المدد المدد وأنه يستخرج من ذلك ألقاب الحوادث والفتن والملاحم فقد ادعى ما ليس له وطار في غير مطاره، وقد ورد في ذلك حديث ضعيف وهو مع ذلك أدل على بطلان هذا المسلك من التمسك به على صحته. وهما رواه محمد بن إسحاق اليسار صاحب المغازي حدثني الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس عن جابر بن عبد الله بن رباب قال: مر أبو ياسر بن أخطب في رجال من يهود برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وأما من زعم أنها دالة على معرفة المدد وأنه يستخرج من ذلك أوقات الحوادث والفتن والملاحم فقد ادعى ما ليس له وطار في غير مطارق، وقد ورد في ذلك حديث ضعيف وهو مع ذلك أدل على بطلان هذا المسلك من التمسك به على صحته. وهو ما رواه محمد بن إسحاق بيسار صاحب المغازي من الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس عن جابر بن عبد الله بن رباب قال: مر أبو ياسر بن أخطب في رجال من يهود رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتلو فاتحة سورة البقرة: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، فأتى أخاه حيي بن أخطب في رجال من اليهود فقال تعلمون والله لقد سمعت محمدا يتلو فيما أنزل الله تعالى عليه الإسلام من ذلك الكتاب لا ريب فيه. فقال أنت سمعته؟ قال نعم. قال فمتى حيي بن أخطب في أولئك النفر من اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا محمد ألم يذكر أنك تتلو فيما أنزل الله عليه الإسلام من ذلك الكتاب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلى. فقالوا جاءك بهذا جبريل من عند الله؟ فقال نعم. قالوا لقد بعث الله قبلك أنبياء ما نعلمه بين لنبي منهم ما مدة ملكه وما أجل أمته غيره. فقام حوي بن أخطب وأقبل على من كان معه فقال لهم الألف واحدة واللام ثلاثون والميم أربعون فهذه إحدى وسبعون سنة أفتدخلون في دين نبي إنما مدة ملكه وأجل أمته إحدى وسبعون سنة. ثم أقبل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد هل مع هذا غيره؟ فقال نعم. قال ما ذاك؟ قال الإسلام من صاد. قال هذا أثقل وأطول. الألف واحد واللام ثلاثون والميم أربعون والصاد تسعون فهذه إحدى وثلاثون ومئة سنة. ستون واحد وسبعين وسبعين اهلا وستون فهذه احدى وستون ومئة سنة. هل مع هذا يا محمد غيره؟ قال نعم. قال ماذا؟ قال ألف لام راء. قال هذا أثقل وأطول. الألف واحدة واللام ثلاثون والراء مئتان فهذه إحدى وثلاثون ومئتا سنة. فهل مع هذا يا محمد غيره؟ قال نعم. قال ماذا؟ قال ألف لام ميم راء. قال هذا أثقل وأطول. الألف واحدة واللام ثلاثون والميم أربع والراء مئتان فهذه إحدى وسبعون ومئتان. ثم قال لقد لبس علينا أمرك يا محمد حتى ما ندري أقليلا أعطيك أنت كثيرا. ثم قال قوموا عنه. ثم قال أبو ياسر لأخيه حيي بن أخطب ولمن معه من الأحبار ما يدريكم لعله قد جمع هذا لمحمد كله إحدى وسبعون وإحدى وثلاثون ومئة إحدى وسبعون وإحدى وثلاثون ومئة أنا ما تقدم قلت من سابعة تابعة ما تقدم إحدى وثلاثون ومئة إحدى وستون إحدى وسبعون هل هو واحد ولا ثلاثين ولا أربعون لا بجد يعني إحدى وستون ومئة هذا خبر باطل لأن كلب هذا اللي هو كذاب ليس من يروى عنه. نعم كلمة شيخ بن إسحاق. نعم وستون ومئة وإحدى وثلاثون ومئتان وإحدى وسبعون ومئتان فذلك سبعمائة وأربع سنين. وقالوا لقد تشابه علينا أمر فيزعمون أن هؤلاء الآيات نزلت فيهم والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. هذا الحديث مداره على محمد بن السائب الكلبي وهو ممن لا يحتج بمن فرد به. ثم كان مقتضى هذا المسلك إن كان صحيحا أن يحتجنا لكل حرف من الحروف الأربعة عشر التي ذكرناها وذلك يبلغ منه جملة كثيرة وهم حسبت مع التفرد فأطم وأعظم الله أعلم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. قال ابن عباس ذلك الكتاب أي هذا الكتاب. وكذا قال مجاهد وعثيمة وسعيد بن جبير والسدي ومقاتل بن خيام وزيد بن أسلم وابن جري أن ذلك بمعنى هذا. والعرب تعارض بين إسرائيل تارة يستعملون كل منهما مكان الآخر وهذا معروف في كلامهم. وقد حكاه البخاري عن معمر بن المثنى عن أبي عبيدة والعرب تعارض كما بين الراء وتعارض بينكم الراء تقارب قارب قارب قارب لا بالضبط قارب معنى تأتي بهذا بدل هذا وهذا بدل هذا. محمد بن سعد محمد بن سعد بن بشر الكلبي أبو النضر الكوفي أن السابع متذكر وسهم بالكذب ورمي بالرحم الثالثة مات سنة 46 الترمذي وابن ماجه في التفسير 46 يعني يومية اللهم استعان ما شاء الله. نعم. والعرب الوارد بين اسم الإشارة فيستعملون كل منهما مكان آخر وهذا معروف في كلامهم قد حكاه البخاري عن معمر بن المثنى عن أبي عبيدة قال الزمخشري ذلك إشارة قد حكاه البخاري عن معمر بن المثنى على تعال نسخة القاهرة هذا بقاضي المعدلة. نعم. يحتمل تعاون من الله أيضا يعني هذا أيضا أيوة. قد حكاه البخاري نعم قد حكاه البخاري عن معمر بن المثنى عن أبي عبيدة أبي عبيدة عن معمر بن المثنى أبي عبيدة عن لا عن معمر بن المثنى أبي عبيدة هو كنيته أبو عبيدة نعم والله مثنى كنيته أبو عبيدة نعم عن معمر بن المثنى أبي عبيدة نعم قال الزمخشري ذلك إشارة إلى ألف لام ميم كما قال تعالى لا فارض ولا بكم عوام بين ذلك وقال تعالى ذلكم حكم الله يحكم بينكم وقال ذلكم الله وأمثال ذلك مما أشير به إلى ما تقدم ذكره الله أعلم. قد ذهب بعض المفسرين فيما حكاه القرطبي وغيره أن ذلك إشارة إلى القرآن الذي وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم بإنزاله عليه أو التوراة أو الإنجيل أو نحو ذلك في أقوال عشرة وقد روحي وقد ضعف هذا المذهب كثيرون والله أعلم. والكتاب القرآن والصواب أن المعنى في بقى العباس والجماعة هذا كتاب هذا كتاب لأن العرب تأتي بهذا وتارى وهذا تارى فالمعنى هذا كتاب يعني الذي أنزلناه إليك وجاء به إليك رسولنا جبرائيل لا ريب فيه. نعم. والكتاب القرآن ومن قال إن المراد بذلك الكتاب إشارة إلى التوراة والإنجيل كما أشار ابن جرير وغيره فقد أبعد النجعة وأغرق في النزع وتسلف ما لا علم له به. والريب الشك قال السدي عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود وعن أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ريب فيه لا شك فيه. وقال أبو الدرداء وابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وأبو مالك ونافع مولى بن عمر وعطاء أبو العالية والرمي بن أنس ومقاتل بن حيان وحمصي وقتادة وإسماعيل بن أبي صالح. وقال ابن أبي حاتم لا أعلم في هذا خلافا. وقال إيش وقال إيش قال هو تنزل نعم نعم وقال هو لأنه ما ذكر بعد شيء وقال هو يعني قال هذا قول. نعم نعم قاله أبو الدرداء وابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وأبو مالك ونافع مولى بن عمر وعطاء وأبو العالية والربيع بن أنس ومقاتل بن حيان والسدي وقتادة وإسماعيل بن أبي خالد. وقال ابن أبي حاتم لا أعلم في هذا خلافا وقد استعمل الريب في التهمة. قال جميل بثينة قالت يا جميل أربتني فقلت كلانا يا بثين مريب. واستعمل أيضا في الحاجة كما قال بابهم قضينا من كهانة كل غيب وخيبرهم مع السيوف. ومعنى الكلام هنا أن هذا الكتاب والقرآن لا شك فيه أنه نزل من عند الله كما قال تعالى في السجدة الإسلامين تنزيل كتاب لا ريب فيه من رب العالمين. وقال بعضهم هذا خبر ومعناه النهي أي لا ترتابوا فيه. ومن القراء من يقف على قوله تعالى لا ريب ويبتدئ بقوله تعالى فيه هدى للمتقين ويطوف على قوله تعالى لا ريب فيه أو لا للآية التي ذكرناها. ولأنه يصير قوله تعالى هدى في سهل القرآن وذلك أبلغ من كون فيه هدى. وهدى وهدى الله جل وقال قل هو للذين هدى وشفاء فهو كله هدى هذا أجمل وأكمل وأن معنى لا ريب فيه لا شك فيه إن هذا كتاب لا ريب فيه أنه من عند الله وأنه كلام الله سبحانه وتعالى ثم بعد ذلك هدى للمتقين، هاديا للمتقين، ان هذا القران يهدي التي هي هدى. نعم فيه خبر لا، نعم لا ريب فيه، جمله تامه. نعم. وهدى يحتمل من حيث العربية أن يكون مرفوعا على النعت ومنصوبا على الحال، وخصت الهداية للمتقين كما قال تعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. هو في الحقيقة هدى للناس جميعا، هدى للجن والإنس جميعا، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، ولكن لما لم ينتفع به الا اهل الايمان صار كانه هدى لهم خاصه، لان اولئك لم ينتفعوا به ولم يهتدوا به بل حرموا من هدايته، فصار كانه ليس بهاد لهم، وصار كانه انما جاء هادا لهؤلاء الذين وفقوا لهم المؤمنون، والا فهو في نفسه هدى للجميع لو اهتدوا به وتنبروا وتعقلوا ووفقوا لاهتدوا. نعم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. ذكر لذلك من الآيات الدالة على اختصاص المؤمنين بالنفع بالقرآن، لأنه هو في نفسه هدى، ولكن لا يناله إلا الأبرار، كما قال تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فقال الصديق عن أبي صالح عن ابن عباس هذا كلام الذكرى المذارة للناس جميعا، ولكن لما لم ينتهي بها إلا المؤمنون على الحقيقة قال: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فالذكرى والإنذار والهداية عامة، ولكن لما لم ينتهي بذلك على الأكمل والأكثر إلا المؤمنون صارت الذكرى كأنها لهم خاصة، وصار هدى كأنه لهم خاصة، وإلا فهو هدى بالذكرى أمم كانت كافرة هداها الله بالذكرى والبعيرة والتوجيه. نعم. وقد قال السدي عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود وعن أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: هدى للمستقيم يعني نورا للمستقيم. وقال أبو روح عن الضحاك عن ابن عباس قال: هدى للمستقيم قال: هم المؤمنون الذين يتقون الشرك بي ويعملون بطاعتي. قال محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس: للمستقيم قال: الذين يحذرون من الله عقوبته في ترك ما يعرفون من الهدى. هذه قاعدة: المتقون والمؤمنون والأبرار والمهتدون والصالحون، كلمات متقاربة في المعنى، سموا بذلك لتقواهم الله لأنه اتقوا شرك به واتقوا محارمه وصاروا متقين، وسموا مؤمنين لأن آمنوا بالله ورسوله إيمانا نجره عن محارم الله واقتضى منهم أن يؤدوا ما أوجب الله، فصار إيمانهم إيمانا مؤثرا، صاروا به مؤمنين متقين مهتدين صالحين. هذه أوصاف لمن استقام على أمر الله وانتفع بكتاب الله واهتدى به، يسمى مؤمنا ويسمى متقيا ويسمى برا ويسمى مهتديا ويسمى صالحا وأشبه ذلك من الصفات العظيمة الحميدة. نعم. قال: الذين يحذرون من الله عقوبته في ترك ما يعرفون من الهدى ويرجون رحمته في التصريح بما جاء به. قال سفيان الثوري عن رجل عن الحسن البصري قوله تعالى: للمتقين قال: اتقوا ما حرم الله عليهم وأدوا ما افترض عليهم. قال أبو بكر بن عياش: سألني الأعمش عن المتقين قال: فأجبته فقال لي: سل عنها الكلبي. فسألته فقال: الذين يجتنبون كبائر الإثم. قال: فرجعت إلى الأعمش فقال: يرى أنه كذلك ولم ينكر. قال تعالى: للمتقين هم الذين معكهم الله بقوله. قال: قتادة: للمتقين هم الذين معكهم الله بقوله: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. الآية والتي بعدها اختيار ابن جرير أن الآية تعم ذلك كله، وهو كما قال. قد روى الترمذي وابن ماجه في رواية أبي عقيل عبد الله بن عقيل عن عبد الله بن يزيد عن ربيعة بن يزيد وعطية بن قيس عن عطية السعدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبلغ العبد أن يكون من المستقيم حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس. ثم قال الترمذي حسن غريب. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا عبد الله بن عمران عن إسحاق بن سليمان عن الرازي عن المغيرة بن مسلم عن ميمون أبي حمزة قال كنت جالسا عند أبي وائل فدخل علينا رجل يقال له أبو عبيد من أصحاب معاذ فقال له شقيق بن سلمة يا أبا عبيد ألا تحدثنا عن معاذ بن جبل؟ قال بلى سمعته يقول يحدث الناس يوم القيامة في بقيع واحد فينادي مناد أين المستقون فيقومون في سنف من الرحمن لا يحتجب الله منهم ولا يحتجب ثم للمستقون قال قوم استقوا الشيش وعبادة الأوثان وأخلقوا لله العبادة فيمرون إلى الجنة ويطلق الهدى ويراد به ما يطر في القلب من الإيمان وهذا لا يقدر على خلقه في قلوب العباد إلا الله عز وجل. قال الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت وقال ليس عليك هداهم وقال من يضلل الله فلا هادي له وقال من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا إلى غير ذلك من الآيات. ويطلق ويراد به بيان الحق وتوضيحه والدلالة عليه والإرشاد إليه. قال الله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم وقال إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. قال تعالى وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا الأعمى على الهدى وقال هديناهم النجدين على تفسير من قال المراد بهما الخير والشر وهو الأرجح والله أعلم. هذا أمر واضح وهذا أمر واضح بين الهدى نوعان هدى لا يملكه ولا يوفق له إلا الله عز وجل هو الذي يده ذلك وهو الهداية التوفيق وقال سمه في القلب وقبوله واستقراره فليس الله سبحانه وتعالى هو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء ما يملكه أحد ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء إنك لا تهدي من أحببته ولكن الله يهدي من يشاء فالتوفيق لقبول الحق ورغابه وإيثاره هذا أمر إليه سبحانه وتعالى وهذا المراد في قول ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما جاء في معناه. اما النوع الثاني هو الهدايه لمعنى البلاغ والبيان والدلاله والارشاد فهذا اعطاه الله الرسل واتباعه من الدعاه اليه سبحانه وتعالى هم الهدى هم الادلاء وانك لا تهدي الى صراط مستقيم هكذا القران يهدي انك ان هذا القران يهدي التي هي اقوم ينشد ويدل ثم قد يوفق المرشد والمجنون والموحول والمذكر قد يهتدي قد يقبل ويوفقه الله وقد لا يقبل. هؤلاء الرسل دعوا الامم وارشدوهم وهدوهم فلم يقبل الا قليل والاكثرون لم تنفعهم هذه الدلاله والهدايه وهذه الذكرى ولم يتاثروا بها بل اصروا وعاندوا نسال الله العافيه. نعم وأصل التقوى أن توقي مما يكره لأن أصلها وقواء من الوقاية. قال النابغة سقط النصيب ولم ترد إسقاطه فتناولته واستقتنا باليد. وقال الآخر فألقى اصطناعا دونه الشمس واتقت بأحسن موصولين كف ومعصم. وقد قيل إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل أبي بن كعب عن التقوى فقال له أما سلكت طريقا ذا شوك؟ قال بلى. قال فما عملت؟ قال شمرت واتهت. قال فذلك التقوى. وقد قيل ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه سال ابي بن سعد عن التقوى فقال له اما سلكت طريقا لا شر؟ قال بلى. قال فما عملت؟ قال شمرت واتهت. قال فذلك التقوى. وقد اخذ هذا المعنى ابن المعتز قال هل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقوى فاصنع كما تتقى الله هل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى واصنع كما من فوق أرض الشوك يحذر ما يرى لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحطى وانشد أبو الدرداء يوما يريد المرء وانشد أبو الدرداء يوما فإذا بها عجب ما تزال. نعم. وقد أخذ هذا المعنى ابن المعتز فقال خل الجنوب صغيرها وكبيرها ذات التقى واصنع تماك فوق أرض الشوك يحذر ما يرى لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحطى. وعن كذاب الدرداء يوما يريد المرء أن يؤتى مناه ويأبى الله إلا ما أراد يقول المرء فائدتي ومالي وتقوى الله أفضل ما استفاد. وفي سنن ابن ماجه عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استفاد المرء بعد تقوى الله خيرا من زوجة صالحة إن نظر إليها سرت وإن أمرها أطاعت وإن أقسم عليها أبرت وإن غاب عنها نصحت في نفسها وماله. الذين يؤمنون بالغيب نعم. قال حديث من استفاد المرء وهو ماجه وفي سنده علي بن يزيد وهو الهالي متروك وشيخ ابن القاسم وهو ابن عبد الرحمن مختلف في الاحتجاج به راجع ترجمته من الميزان وعثمان بن ابي عاتكه مختلف فيه ايضا راجع ميزان الاعتدال ويكفي الحكم على ضعف الحديث لوجود علي بن يزيد في سنده. صدق عليه ليس بشيء لكن حديث صحيح من حيث المعنى لان روايات اخرى من جهه خير مثالها الزوجة الصالحة هي أمرها إذا أمرها أطاعته لأن أمر إليها سرته وإذا غاب عن حفظته في نفسها ومالها. هذا حديث صحيح مثل صحيح لكن زيادة خير ما استفاد العبد هذا التقوى بهذا السند ضعيف. نعم بهذا السند ضعيف. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى باب قطع اللحم بالسكين. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن كل هذا الخبر من باب الفضائل. من باب الفضائل على العلم يتسمعون فيه فيما يتعلق بالفضائل والحث على خير ولهذا سكت عنه المعلم رحمه الله. نعم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. قال ابن ابي صغير رحمه الله على تفسير قوله تعالى الذين يؤمنون بالغيب. قال ابو جعفر الرازي عن العلاء بن سيئ بن رافع عن ابي اسحاق عن ابي الاحوص عن عبد الله قال الايمان التصديق. قال علي بن ابي طلحه وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما يؤمنون يصدقون. وقال معمر عن الزهري الايمان العمل. قال ابو جعفر الرازي عن الربيع بن انس يؤمنون يخشون. قال ابن جرير والاولى ان يكونوا موصوفين بالايمان بالغيب قولا واعتقادا وعملا. وقد تدخل خشيه لله في معنى الايمان الذي هو التصديق القول بالعمل. والإيمان سلمة جامعة للإيمان بالله وكتبه ورسله وتصديق الإقرار بالفعل. قلت أن الإيمان في اللغة وهذا الذي قاله ابن جرير هو الحق لأن الإيمان كلمة تشمل تصديق القلب تشمل أعمال القلب تشمل أعمال الجوارح تشمل قول اللسان. ومن قال الإيمان التصديق معناها التصديق الشامل من القلب والعمل. ومن قال الإيمان خشية الله فقد فسره ببعضه فسر الايمان ببعض خصاله بعض شعبه. ومن قال الايمان العمل فقد فسره بالمقصود والزبده المقصود من الايمان العمل ان يعمل بما صدق به فيعد العده لادراك الجنه والحصول عليها ويعد العده للحذر من النار والبعد منها ويعد العده للفوز بمرضات الله عز وجل والفوز بكرامته. فالايمان الكامل يحصل بهذا وهذا. ومن عادة السلف تفسير الشيء ببعضه جزءه الدال عليه. فالمؤمن حقا هو الذي يصدق باخبار الله ويخشى الله ويعمل هكذا الايمان او الرحم عند اهل السنه والجماعه. فالايمان بالغيب معناه التصديق بكل ما اخبر الله به من الغيب ما اخبر به عن ذاته وعن اسمائه وصفاته وعن الجنه والنار وعما يكون في اخر الزمان وعما يكون في يوم القيامه من الاحوال والحساب والجزاء منه غيب. والمؤمن بهذا كله وبكل ما صح رسول الله في ذلك. ثم هذا الايمان بقلبه مو ايمان مجرد ايمان معه عمل ايمان معه عمل معه خشيه الله تعظيم الله تعظيم اوامره تعظيم نواهيه العمل بما امر به من صلاه وصوم وزكاه وحج وجهاد وغير هذا ترك ما نهى عنه وأيضا الإيمان والتصديق، ترك الشرك، ترك الزنا، ترك الفواحش، ترك العقوق، ترك كل ما حرم الله كله داخل في الإيمان بالغيب. يعني هم يؤمنون بالغيب إيمانا تاما يشمل تصديق القلوب وتصديق اللسان وتصديق الجوارح بالعجل. قلت أن الإيمان في اللغة فيطلق على التصديق المحض المستعمل في القرآن والمراد به ذلك، كما قال تعالى يؤمن بالله ويؤمن بالمؤمنين، كما قال إخوة يوسف لأبيهم وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، وكذلك إذا استعمل مقرونا مع الآمال فقوله تعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فأما إذا استعمل مطلقا فالإيمان الشرعي المطلوب لا يكون إلا اعتقادا وقولا وعملا. هكذا جعل إليه أكثر الأئمة، بل قد حكاه الشافعي وأحمد بن حنبل وأبو عبيدة وغير واحد إجماعا. تعلم أبو عبيدة عبيدة قاسم بن شرعان أبو عبيدة لأن يأكل المعنى بن مطلع أبو عبيدة أن أكون أهل اللغة يا ما شاء الله وسلم أنا رشاه أبو عبيدة منها. نعم هكذا ذهب إليه أكثر الأئمة، فقد حكاه الشافعي وأحمد بن حنبل وأبو عبيد وغير واحد إجماعا أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، وقد ورد فيه آثار كثيرة وأحاديث أفردنا يزيد ينقص يزيد بالطاعات والعمل يزيد ينقص المعاصي والغفلة. وقد ورد فيه آثار كثيرة وأحاديث أفردنا الكلام فيها في أول شرح البخاري ولله الحمد والمنة، فسره بالخشية وقوله تعالى إن الذين يخشون ربهم بالغيب، وقوله ما خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، والخشية خلاصة الإيمان والعلم، كما قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال بعضهم يؤمنون بالغيب كما يؤمنون بالشهادة، وليسوا كما قال تعالى عن المنافقين وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. يعني الإيمان يعني أهل الإيمان الصادقون ليسوا كالمنافقين، مؤمن بالغيب كما آمنوا بالشهادة وأشد، وثمرة إيمانهم الغيب خشية الله وتعظيمه وأداء حقه ترك معصيته وقيام بحق المؤمنين وحق غيرهم، لأن إيمانهم يدعوهم إلى هذا ويقتضي هذا، كما أن إيمانك بأن لفلان عليك حق وله عليك دين يقتضي أن تؤدي حقه، إيمانك بأن فلان عليك حق قصاص حق دية يقتضي أن تسدد حقه وتعطي حقه، وهكذا إيمانك بأن عليك أن تصلي كذا وكذا في يوم والليلة يقتضي أن تؤدي هذا الحق، إيمانك بأن عليك زكاة يقتضي أن تؤدي هذه الزكاة، إيمانك بأن عليك بر الوالدين يقتضي أن تبر الوالدين، وهكذا. فالإيمان يقتضي العمل الذي آمنت به ويشبه ذلك. قال تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فعلى هذا لماذا شهد عليهم أنهم كاذبون؟ يقول إن محمد رسول الله، لماذا؟ لأنه قالوها كذبا ما صدقوا بالعمل، هم قالوها والقلوب مكذبة، فلهذا شهد الله عليهم أنهم كاذبون، وأنهم قالوا إن محمد رسول الله تبية والحظ العاجل، وإلا فهم في باطن الأمر غير مصدقين وغير شاهدين بهذا. فلهذا قال الله يشهد إنهم لكاذبون، أكدها بإن وبلا تشبيه وبلا التأكيد. نعم. على هذا يكون قوله بالغيب حالا أي في حال كونهم غيبا عن الناس، وأن الغيب مراد هاهنا، فقد اختلفت عبارات السلف فيه وكلها صحيحة ترجع إلى أن جميع مراد. قال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله تعالى يؤمنون بالغيب، قال يؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وجنته وناره ولقائه، ويؤمنون بالحياة بعد الموت وبالبعث، فهذا غيب كله. وكذا قال قتادة بن دعامة وقال السدي عن سعيد نعم وكذلك على أصحاب الدعامة. قال السدي عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة الحمداني عن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أما الغيب فما غاب عن العباد من أمر الجنة وأمر النار وما ذكر في القرآن. وقال محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن عكرمة وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس بالغيب قال بما جاء به قال ما أعلم منه يعني من الله تعالى. قال سفيان الثوري عن عاصم عن جب قال الغيب القرآن. قال عطاء بن أبي رباح من آمن بالله فقد آمن بالغيب. قال إسماعيل بن أبي خالد يؤمنون بالغيب قال بغيب الإسلام. تسمية القرآن غيبا على هذا القول يعني لأنه ما شاهد كلام الرب حين تكلم به إنما سمعه جبرائيل وجبرائيل بلغ إلى محمد صلى الله عليه وسلم. غريبا ابراهيم هذه الحيثيه من حيث انه لم يسمع ان الله تكلم به حين تكلم وانما امن بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وبلغه الينا واخبرنا بانه كلامه سبحانه وتعالى. قال اسماعيل بن ابي خالد يؤمنون بالغيب قال بغيب الاسلام. وقال زيد بن اسلم الذين يؤمنون بالغيب قال بالقدر. وكل هذه متقاربه فيما يواسط لأن جميع هذه المذكورات من الغيب الذي يجب الإيمان به. قال سعيد بن منصور حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمارة بن حمير عن عبد الرحمن بن يزيد قال كنا عند عبد الله بن مسعود جلوسا فذكرنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وما سبقونا به. فقال عبد الله إن أمر محمد صلى الله عليه وسلم كان لحيهم الغراف والذي لا إله غيره ما آمن أحد قط إيمانا أفضل من إيمان بغيره. ثم قال الإسلام ميزان فالكتاب لا ريب فيه هدى المستقيم الذين يؤمنون بالغيب إلى قوله المفلحون. وهكذا رواه ابن أبي حاتم بن الدويه والحاكم في مستدركه من طرق عن الأعمش به. قال الحاكم صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وفيما على هذا الحديث الذي رواه أحمد حدثنا أبو مغيرة أخبرنا الأوزاعي حدثني أسد بن عبد الرحمن عن خالد بن جريج عن ابن محيريز قال قلت لأبي لم أحدثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال نعم أحدثك حديثا جيدا. تبدلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا أبو عبيدة بن الجراح قال يا رسول الله هل أحد خير منا أسلمنا معك وجاهدنا معك. قال نعم قوم من بعدكم يؤمنون بي ولم يروني. طريق أخرى قال أبو بكر من دويتي تفسيره حدثنا عبد الله بن جعفر حدثنا إسماعيل عن عبد الله بن مسعود طريق أخرى لا أسلم عبد الرحمن قال أبو بكر طريق هذا طريق أخرى أسلم عبد الرحمن نعم. قال أبو بكر من دويتي تفسيره حدثنا عبد الله بن جعفر حدثنا إسماعيل عن عبد الله بن مسعود وقال من قال عيش الحمد لله قال عيش وقال من قال أبو بكر من الزواج كثير حدثنا عبد الله بن جعفر حدثنا إسماعيل عن عبد الله بن مسعود نعم صحيح نعم نعم معلق على عندك المجلم معلق مرور صحيح يعني موقع ها سيد ولا أسد ها بس ها وعند الإمام أحمد بن محيرين وهو عبد الله وعند البخاري في التاريخ الكبير صالح بن محيرين وذكر الحافظ رحمه الله بإصابة أن الذي سميت عليه فيه الأوزاعي وأن الأشعري رواه عن رسيد عن خالد بن جريج عن ابن محيرين. فعلى هذا يترجح رواية الأشعري ويحكم للحديث بالصحة. ويريد صحة الحديث وذكره البخاري رحمه الله في التاريخ. فقال محمد بن يزيد وأحمد بن أبي الطيب حدثنا ضرة عن مرزوق بن نافع عن صالح بن جبير عن أبي جمعة الكناني قال يا رسول الله مثله. وقال عبد الله بن صالح بن معاوية عن صالح بن جبير قال قد قدم علينا أبو جمعة فقال كنا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومعنا معاذ بن جبل عاشر عشرة فقلنا هل أحد أعظم أجرا منا؟ قال نعم مكوى. انتهى المراد منه. وأخرجه في كتاب خمس أفعال العباد إن جمعة عقائد السلف. فائدة: طالب بن محمد سيف الأوزاعي لم أجد ترجمته ثم وجدت في ترجمة صالح بن جبير من تهذيب التهذيب أنه تصحف على الأوزاعي وقال فيه صالح بن محمد والحمد لله. قال عبد بكر بن الدويتي تفسيره حدثنا عبد الله بن جعفر حدثنا اسماعيل عن عبد الله بن مسعود حدثنا عبد الله بن صالح حدثنا معاوية بن صالح عن صالح بن جبير قال قدم علينا ابو جمعه الانصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت المقدس يصلي فيه ومعنا يومئذ رجاء بن خيوة رضي الله عنه. فلما انصرف خرجنا نشيعه فلما اراد الانصراف قال ان لكم جائزه وحقا يحدثكم بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم هات رحمك الله. قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا معاذ بن جبل عاشر عشره فقلنا يا رسول الله هل من قوم اعظم منا اجرا؟ امنا بالله واتبعناك. قال ما يمنعكم من ذلك ورسول الله بين اظهركم ياتيكم بالوحي من السماء بل قوم بعدكم يأتيهم كتاب من بين لوحين يؤمنون به ويعملون بما فيه أولئك أعظم منكم أجرا. مرتين ثم رواه من حديث ضمره بن ربيعة عن مرزوق بن نافع عن صالح بن جبير عن أبي جمعة بنحوه. وهذا الحديث فيه دلالة على العمل بالوجادة التي اختلف فيها أهل الحديث فما قرأته في أول شرح البخاري لأنه مدحهم على ذلك وذكر أنهم أعظم أجرا من هذه الحيثية لا مطلقة. وهذا الحديث الآخر وهذا له شواهد ما قوله جل وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله بكم رسوله يعني الذين شهدوا النبوة وحذروا نزول الوحي والآيات العظيمة يحق لهم أن يؤمنوا لمن وفقه الله عز وجل وقد شاهده القوم فلم يؤمنوا ولم يوفقوا فالذين جاءوا بعد ذلك وآمنوا بالغيب بما نقل لهم عنه صلى الله عليه وسلم وبما ثبت عنه لهم مزية أجر من هذه الحيثية. وإلا فالصحابة أفضل الناس لكن هؤلاء الذين جاءوا بعدهم وآمنوا لهم مزية من حيثية إيمان الغيب كما أن الذين في آخر الزمان يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر عند غربة الزمان لهم أجر 50 من الصحابة فيما أعانهم الله عليه من الخير وإن كان الصحابة أفضل منهم لكن هذه فضائل خاصة لها أسباب. والصحابة أفضل في جملة لقوله صلى الله عليه وسلم أمتي قرني ثم لا يلونهم كما يلونهم كما في الصحيحين فأصحاب النبي أخير الناس وأفضل الناس بعد الأنبياء والذين جاءوا من بعدهم يؤمنون بالغيب ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويتبعون آثارهم عند الغربة وعند شدة الزمان لهم فضل خاص يفضلون من قبلهم من هذه الحيثية ولهذا قال له أجر 50. نعم. هذا الحديث الآخر الذي رواه الحسن بن عرفة العزيز حدثنا إسماعيل بن عياش الحمصي عن المغيرة بن قيس التميمي عن عمرو بن شهيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الخلق أعجب إليكم إيمانا؟ قالوا الملائكة. قال وما لهم لا يؤمنون وهم عند ربهم. قالوا فالنبيون. قال وما لهم لا يؤمنون والوحي ينزل عليهم. قالوا فنحن. قال وما لكم لا تؤمنون وأنا بين أظهركم. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إن أعجب الخلق إلي إيمانا لقوم يقولون من بعدكم يجدون صحفا فيها كتاب يؤمنون بما فيها. قال أبو حاتم الرازي المغيرة بن قيس البصري منكر الحديث. ولكن قد روى أبو يعلى في مسنده من الدوري في تفسيره والحاكم في مستدركه من حديث محمد بن خويلد وفيه ضعف عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله أو نحوه. قال الحاكم صحيح الإسناد ولم يخرجاه وقد روي نحوه عن أنس بن مالك مرفوعا والله أعلم. قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا عبد الله بن محمد المسندي حدثنا إسحاق بن إدريس أخبرني إبراهيم بن جعفر بن محمود بن سلمة الأنصاري أخبرني جعفر بن محمود عن جدته بديلة بنت أسلم قالت صليت الظهر أولى عشر في مسجد بني حارثة فاستقبلنا مسجد إيليا فصلينا سجدتين ثم جاءنا من يخبرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استقبل البيت الحرام فتحول النساء مكان الرجال والرجال مكان النساء وصلينا سجدتين الباقيتين ونحن مستقبلون البيت الحرام. قال إبراهيم فحدثني رجال من بني حارثة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بلغه ذلك قال أولئك قوم آمنوا بالغيب. هذا حديث غريب من هذا الوجه. قوله تعالى ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. حتى على أثر الموضوع هذا في الثلاثي قال هذا الإسناد فيه نظر فليحافظ قال المرجو يحدثنا ثلاثي ليس قبلنا حتى على هذا الإسناد فيه نظر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام حافظ بن كثير على تفسير قوله تعالى ويقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون. قال ابن عباس ويقيمون الصلاه اي يقيمون الصلاه بفروضها. وقال الضحاك عن ابن عباس اقامه الصلاه اتمام الركوع والسجود والتلاوه والخشوع والاقبال عليها فيها. وقال قتادة إقامة الصلاة المحافظة على مواقيتها ووضوئها ورفوعها وسجودها. المعنى أن إقامة الصلاة تشمل كل ما يتعلق بها من جهة الوقت من جهة الطهارة من جهة الأداء كما شرع الله. فالمؤمنون يقيمونها كما شرع الله يعدونها قائمة كاملة تامة في وقتها وطهارتها وفرائضها وفرائضها وجميع ما شرع الله فيها لهم بها عناية. هكذا المؤمن هكذا المؤمنة كما في الآية الأخرى في قوله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. الآية هذا جاء في عدة آيات كثيرة من قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة خلوا صبيرهم فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم. في آيات كثيرة جدا وهذا يوجب للمؤمن العناية. فالرب جل وعلا كرر ذلك كثيرا ثناء وأمرا تركا ثناء وتركا أمرا. يوجب للمؤمن لا سيما طالب العلم بالكتابة أن يعتني بهذا الأمر وأن تكون صلاته مقامة حتى يتأسى به زميله ومن يشاهده من أهل بيته وغير ذلك في خشوعه في طمأنينته في إحسان القراءة في خشوع في غير هذا من وجود أمر الصلاة إحسان الطهارة البدار إلى الجماعة البدار إلى الوقت فيما يتعلق بالنساء في البيت إلى غير هذا من وجوه العناية والإقامة. اللهم استعان. قال مقاتل بن حيان إقامتها المحافظة على مواقيتها وإسباب الصعود فيها وتمام ركوعها وسجودها وتلاوة القرآن فيها والتشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فهذا إقامتها. وقال علي بن أبي طلحة وغيره عن ابن عباس ومما رزقناهم ينفقون قال زكاة أموالهم. وقال السدي عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومما رزقناهم ينفقون. قال نفقة الرجل على أهله وهذا قبل أن تنزل الزكاة. وقال جبير عن الضحاك كانت النفقات قربانا يتقربون بها إلى الله على قدر ميسرتهم وجهدهم حتى نزلت فرائض الصدقات سبع آيات في سورة براءة مما يذكر فيهن الصدقات من الناقصات للمسكفات. وقال فكاده مما رزقناهم ينفقون فأنفقوا مما أعطاكم الله هذه الأرض فأنفقوا مما أعطاكم الله هذه الأموال عوامي ووزارة عيدة فإن آدم يوشك أن تفارقها. إشارة الجليل أن الآية عامة في الزكاة والنفقات فإنه قال وأولدت أولياك وأحقها بصفة القوم أن يقولوا لجميع اللازمين في أموالهم مؤديه زكاة كانت ذلك أو نفقة أو نفقة للذي يكون نفقته من أهل أو عيال وغيرهم ممن يجب عليه نفقته بالقرابة والنفس وغير لأن الله تعالى حمى وصفهم ومدحهم لذلك. وكل من الإنفاق والزكاة ممدوح به محمود عليه. وهذا الذي قاله أبو جعفر هو الصواب لأن الآيات عامة في هذا والصواب أنها تعم الزكاة وغيرها وأهم ما ينفق وأعظم ما ينفق الزكاة هذا أعظم شيء ركن الإسلام فأهم شيء هو الزكاة وهم مع هذا ينفقون غير الزكاة في أهليهم وفي ضيوفهم وفي الفقراء والمساكين إلى غير هذا هكذا أهل الإيمان. قال تعالى الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال تعالى آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. فلا يخص الزكاة ويعم الزكاة وغيرها. والمؤمن ليس قاصرا على الزكاة ولا مكتفيا بالزكاة بل ينفق في وجوه البر والإحسان للناس الفقير ويصل الرحم وينفق على أولاده وأهله ويكرم الضيف ويعمر المساجد ويعمر المدارس وينفق في شتى أعمال الخير هكذا المؤمن لأن مثل ما قال قتادة هذه أمر حوائي وأمانات ودائع سوف تنتقل عنها أو تنتقل عنك فبادر وسارع وأنفق قبل أن تحل بك كارثة أو بمالك أو بكما جميعا. فالمؤمن والعاقل والرشد ينتهز الفرص وينفق ويحسن حسب طاقته وحسب ما أتاه الله. نعم اللهم صل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. والأحاديث في هذا كثيرة وأصل الصلاة في كلام العرب يا إما بالذر وإما بالرجع كلها شهادة أن لا إله إلا الله إلى آخره وإقامه وإيتاؤه على الخمر مثل المحلوف الذي قلنا أو بالذر كلها بدلا من خمس. نعم. والأحاديث في هذا كثيرة وأصل الصلاة في كلام العرب أشدها. قال الآداب لها حارس لا يبرح الدهر بيتها وإن ذبح وإن ذبح صلى عليها وزلزل. قال أيضا فقابل هذه في ذمها وصلى على ذمها وسكن أنشد الرجل الجليل مستشهدا على ذلك. قال الآخر وهو الأعشاء أيضا تقول بنتي وقد قضت مرتحلا يا رب جنب ابي الاوصاف والوجع عليك مثل الذي صليت فاغتنبي نوما فان لجنب المرء مضطجعا. يقول عليك مثل الدعاء يقول عليك من الدعاء مثل الذي دعي فيه لي. وهذا ظاهر ثم استغلية الصلاة بالشاغل من هذا ما في الحديث من هذا ما في الحديث الصحيح رواه مسلم الصحيح لا دعي أحده فليجب فإن كان صلاة فليطعم فإن كان صائم فليصلي فإن أطلق فليدعو وتسير فليصلي إن كان مفطرا فليطعم فهذا هو الأفضل وإن كان صائما فليصلي يدعو للداعي صاحب الوليمة من هذا قوله تعالى وصلي عليهم إن يجب له نبرك عليه نعم ثم استغلية الصلاة بالشرج إلى في الركوع والسجود والأفعال المخصوصة إلى أوقات المخصوصة بشروطها المعروفة وصفاتها وأنواعها المشكورة. قال ابن جرير وأرى أن الصلاة سميت صلاة لأن المصلي يتعرض لاستنجاء قلته من ثواب الله بعمله مع ما يسأل ربه من حاجاته. وقيل هي مشتقة من هذا واضح لأنها كلها دعاء الصلاة كلها دعاء كلها دعاء ما بين دعاء عبادة كالركوع والسجود والقراءة وغير دعاء مسألة وضراعة كما يقول في سجوده بين السجدتين وفي التحيات من الدعوات فلا فيها لا ينفك عن الدعاء اما دعاء العباده كما هو معلوم كالركوع والسجود والقراءه فانه انما ركع وسجد وانفق وقرا كل يطلب الثواب هو داعي في المعنى طالب واما دعاء مساله مثل انظر في لي وانظر في لي وغير من الدعوات في سجوده وفي اخر التحيات وغير ذلك كلها لا ينفك عن الدعاء في المعنى نعم. قيل هي مشتقة من الصلوين إذا تحرجا بالصلاة عند الركوع والسجود وهما يقعان يمتدان من الظهر حتى يختلفان عجل الدم ومنه سمي المصلي وهو الثالث الثالث في حلبة الخير وفيه نظر. وقيل هي مشتقة من الصلاة وهو المنازلة بالشيء بقوله تعالى لا يخلاع أي لا يلزمها ويدوم فيها إلا الأشقى. وقيل مشتقة من تقوية الخشبة بالنعل لتقوم كما أن المصلي يقوم عوده بالصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وذكر الله أكبر واشتقاقها من الدعاء أصح وأشهر الله أعلم. من تقوية الخشب بالنعل بالنعل يعني في قوة من نعل الحديد لا أسف الله عليه وسلم في رطوبة الناس تلبسه حتى يقوى ويجف والحديث من باب اولى الاعمال. واما الزكاه فسياتي الكلام عليها في موضعه ان شاء الله تعالى. والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك وبالاخره هم يوقنون. قال ابن عباس والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك أي يصدقون بما بسببه من الله وما جاء به من قبلك من المرسلين لا يصدقون بينه ولا يصدقون ولا يدعون ما جاءوا من فيه من ربهم وبالآخرة هم يؤمنون أي بالبعث والقيامة والجنة والنار والكتاب والإنسان وإنما سميت الآخرة لأنها بعد الدنيا. وقد اختلف المفسرون في موصوفين هنا هل هم موصوفون بما تقدم بقوله تعالى الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ومن هم على ثلاثة أقوال حتى هل بعيد أحدها أن الموصوفين أولا هم الموصوفون ثانيا وهم كل مؤمن مؤمن العربي ومؤمن أهل الكتاب وغيرهم قاله مجاهد وأبو العالية والربيع بن أنس وقتادة. والثاني هما واحد وهم مؤمنون أهل الكتاب وعلى هذين تكون الواو العاطفة وعلى هذين تكون الواو عاطفة اقتباس على صفات كما قال تعالى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. وكما قال الشاعر إلى الذي في القرن وابن الحمام نقله السدي في تفسيره عن ابن عباس وابن مسعود وابن ناس من الصحابه اختاره ابن جرير رحمه الله فيستشهد بما قال بقوله تعالى: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله. وبقوله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون. وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه حق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. أولئك سيؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. وبما ثبت في الصحيحين من حديث الشعبي عن ابي برده عن ابي موسى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثه يؤتون اجرهم مرتين: رجل من اهل الكتاب امن بنبيه وامن بي، ورجل مملوكم ادى حق الله وحق مواليه، ورجل ادى جاريته فاحسن بابي بعد ثم اعتقها وتزوجها. وعن ابي الدليل فما استشهد على صحة ما قال إلا بمناسبة، ولأن الله وصف في أول هذه السورة المؤمنين والكافرين، فكما أنه صنف الكافرين إلى صنفين كافر ومنافق، فكذلك المؤمنون صنفهم إلى صنفين حربي وقتال. فهو الله قول مجاهد فيما رواه الثوري عن رجل عن مجاهد، ورواه غير واحد عن أبي نجيح عن مجاهد أنه قال: أربع آيات من أول سورة البقرة في نعت المؤمنين، وآيتان في نعت الكافرين، وثلاثة عشر في المنافقين. فهذه الآيات الأربع عامات في كل مؤمن استقف بها من عربي وهجري وكتاب من إنسي وجني، وليس تصح واحدة من هذه الكتاب بدون الأخرى. هذا الصواب أنها عامة العرب والعجم والجن والإنس، لأنها لا بد منها في جميع المؤمنين، لا بد من إيمان بالغيب وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، ولا بد من الإيمان بما أنزل على محمد وما أنزل من قبله، ولا بد من اليقين بالآخرة، هي كلها لا بد منها في المؤمن، هي عامة في أهل الكتاب وغيرهم، بل العرب والعجم والجن والإنس، لا يصح الإيمان إلا بما في هذه الآيات. نعم، الله المستعان. ولما عندي عمل ما أصلي وقت العمل، يعني هل العمل يكون عذر لترك الصلاة أو لترك الصوم؟ يعني غلط، أقول هذا غلط عظيم. العمل هو علم الصلاة، مقدمة على الأعمال الناس كلها، الصلاة مقدمة على الأعمال، هكذا الصيام صلاة الفرض جهل كبير. نعم، إن شاء الله العافية. نعم، وليس تصح واحدة من هذه الصفات بدون الأخرى، بل كل واحدة مستلزمة للأخرى وشرط معها. فلا يصح الإيمان بالغيب وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة إلا مع الإيمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء به من قبله من الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، والإقام بالآخرة. وما أن هذا لا يصح إلا بذلك، وقد أمر الله المؤمنين بذلك، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. الآية. قال تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد. الآية. وقال تعالى: يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم. وقال تعالى: قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. وأخبر تعالى عن المؤمنين كلهم بذلك، وقال تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وقال تعالى: والذين آمنوا بالله ورسوله ولم يفرقوا بين أحد منهم، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أمر جميع المؤمنين بالإيمان بالله ورسوله وكتبه. لكل مؤمن أهل الكتاب خصوصية، وذلك أنهم يؤمنون بما بأيديهم مفصلا، فإذا دخلوا في الإسلام وآمنوا به مفصلا كان لهم على ذلك الأجر مرتين. وأما غيره فإنما يحصل له الإيمان بما تقدم مجملا كما جاء في الصحيح: إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تكذبوهم ولا تصدقوهم، ولكن قولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم. ولكن قد يكون إيمان كثير من العرب للإسلام الذي يميز به محمد صلى الله عليه وسلم أتم وأكمل وأهم وأكمل من إيمان من دخل منه في الإسلام، فهو إن حصل لهم أجران من تلك الحيثية فغيره يحرمه من التفصيل بما يليق ثوابه على الأجرين اللذين حصلا لهم، والله أعلم. الله المستعان. قال ابن عبد القدير رحمه الله تعالى على قوله تعالى على تفسير قوله تعالى اولئك على هدى من ربهم واولئك هم المفلحون، يقول الله تعالى اولئك اي المتصفون بما تقدم من الايمان بالغيب واقام الصلاه والإنفاق من الذي رزقهم الله والإيمان بما أنزل والإيمان بما أنزل إلى الله ورسوله ومن قبله من الرسل والإيقان بالدار الآخرة وهو السيء الاستعداد لها من الأعمال الصالحة وترك المحرمات على هدى أي على نور وبيان وبصيرة من الله تعالى، وأولئك هم المفلحون أي في الدنيا والآخرة. هذه بشارة، هذه بشارة من الله جل وعلا لأهل الإيمان والهدى والاستقامة أنهم قد استقروا على الهدى وثبتوا على الهدى وأنهم فائزون بالفلاح والظفر والحصول على الخير في العاجل والآجل. يعني هؤلاء المتقون الذين آمنوا بالغيب وما غاب عنهم من أمر الله وصفاته وأمر الآخرة والمغيبات كلها التي أخبر بها الرب عز وجل أو أخبر بها رسوله محمد عليه الصلاة والسلام، هم مصدقون بذلك ومن بذلك، وهم مع هذا يقيمون الصلاة وينفقوا مما رزقهم الله من الزكاة وغيرها، وهم مع ذلك يؤمنون بما أنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم وما أنزل من قبل على الرسل الماضين، وهم مع هذا أيضا بالآخرة موقنون مصدقون إيقانا حملهم على أداء الفرائض والابتعاد عن المحارم، لأن مقتضى اليقين والإيمان الصادق مقتضى ذلك التنفيذ، يعني مقتضى هذا الإيمان العظيم بالغيب واليقين بالآخرة والتصديق بالمنزل مقتضى هذا الإيمان وموجبه أداء ما فرضه الله وترك ما حرمه الله والاستعداد الكامل لها لهذا الأمر الذي وعدوا به وسوف ينتقلون إليه وهو أمر الآخرة. هؤلاء الذين هذه صفاتهم على هدى من ربهم، أولئك على هدى من ربهم، يعني أولئك قد استقروا وثبتوا على الهدى، قال على هدى يعني استقروا عليه وثبتوا عليه، وأولئك هم المفلحون يعني على نور على هداية وعلى بصيرة وهم أهل الفلاح، يعني فلاح كامل، ولهذا حصر الفلاح فيه فقال وأولئك المفلحون كأنه لا يفلح غيرهم لكمال فلاحهم ولكمال ظهرهم بالخير وحصولهم على أسباب السعادة جعلهم كأنهم المفلحون وحدهم، لأنها تافية في الجملة الاسمية المؤكدة بضمير الفصل أولئك على أولئك المفلحون، يعني أهل الفلاح، والفلاح في لغة العرب الحصول على المطلوب، من حصل على مطلوبه أفلح، ومن حصل على الجنة والسلامة والنجاة من النار فقد أفلح. نعم. قال محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن حكيمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس أولئك على هدى من ربهم أي على نور من ربهم واستقامة على ما جاءهم به وأولئك هم المفلحون أي الذين أدركوا ما طلبوا ونجوا من شد ما منه هربوا. فقال ابن جرير وأما معنى قول تعالى أولئك على هدى من ربهم فإن معنى ذلك فإنهم على نور من ربهم وبرهان واستقامة وسداد في تثبيته إياهم وتوفيقه لهم وتأويل قوله تعالى وأولئك هم المفلحون أي المنجحون المدركون ما طلبوا عند الله بأعمالهم وإيمانهم بالله وكتبه ورسله من الفوز بالثواب والخلود في الجنات والنجاة أعد الله لأعدائه من العقاب والنجاة مما أعد الله لأعدائه من العقاب. وقد حكى ابن جرير قولا عن بعضهم أنه أعاد اسم الإشارة بقوله تعالى أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إلى مؤمني أهل الكتاب الموصوفين بقوله تعالى والذين يؤمنون بما أنزل إليك الآية على ما تقدم من الخلاف. وعلى هذا فيجوز أن يكون قوله تعالى والذين يؤمنون بما أنزل إليك منقطعا مما قبله، وأن يكون مرفوعا على الابتداء وخبره أولئك هم المفلحون. واختار أنه آية إلى جميع من تقدم بالخلاف. واختار أنه عائد إلى جميع من تقدم ذكره من مؤمن العرب وأهل الكتاب لما رواه السدي عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مفرد الأمدان عن ابن مسعود وعن أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الذين يؤمنون بالغيب فهم المؤمنون من العرب، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك هم المؤمنون من أهل الكتاب. ثم جمع الفريقين فقال أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وقد تقدم من الترجيع أن ذلك صفة المؤمنين عامة والإشارة عائدة عليهم والله أعلم. هذا هو الصواب، أن الثناء على الجميع، وأن لا يتم هذا إلا بهذا، لا يتم الإيمان بالغيب مع إقام الصلاة وإيتاء الزكاة إلا مع الإيمان بما أنزل على محمد وما أنزل من قبله واليقين بالآخرة. هذا هو وصف الجميع، فمن قال إنه أراد بأهل الكتاب فمراده مع ما تقدم، يعني مع الإيمان السابق، فالمراد بهذا كله وصف الجميع، وصف المؤمنين من العرب والعجم من الكتاب وغيرهم، جميع المؤمنين من العربي والعجمي والجن والإنس، جميع المكلفين من جميع الأجناس كلهم داخلون في هذه الأوصاف. من آمن بالله جل وعلا، يعني الغيب الذي هو داخل فيه الإيمان بالله والإيمان بجميع ما أخبر الله به ورسوله عما مضى وعما سيكون، وأقام الصلاة وأنفق مما رزقه الله وآمن بما أنزل محمد صلى الله عليه وسلم من القرآن العظيم والسنة المطهرة وما أنزل على من قبله من التوراة والإنجيل والزبور وسورة إبراهيم وموسى وغير ذلك من جميع المنزل على جميع الأنبياء، وأيقن بالآخرة وأنها حق واستعد لها، هؤلاء هم المفلحون جميعا جنا كانوا أو إنسان عربا أو عجما. نعم. قد نقل عن مجاهد وأبي العالية والربيع بن أنس وقتادة رحمهم الله قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح المصري حدثنا أبي حدثنا ابن لهيعة حدثني عبيد الله بن المغيرة عن أبي الهيثم واسمه سليمان بن عبد الله عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له يا رسول الله إنا نقرأ من القرآن فنرجو ونقرأ من القرآن فنكاد أن نيأس أو كما قال قال أفلا أخبركم عن أهل الجنة وأهل النار؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الإسلام من ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. إلى قوله تعالى المفلحون هؤلاء أهل الجنة، قالوا إنا نرجو أن نكون هؤلاء. قال إن الذين كفروا سواء عليهم. إلى قوله عظيم هؤلاء أهل النار، قالوا لسناهم يا رسول الله. قال أجل.